طلقت الحباب خلت فيا ماي اللي انشاهد علي فيا صاير فرقت الحباب خلت فيا ماي غابوا النجمات وما جابوا لي بشاير حكمة الأقدار والغايب ليها عذار الليل ليل والسما مطارة الليل ليل والسما مطارة الليل ليل. تابعونا على شان يوتيوب نافزة وميديا وين تلقوا آخر البرامج وجديد الانتاجات. سألتها ورفضتني استغربت أمال فين هبتي حبيبي أنا بضحك على خيبتي سمعنا على نغزو وفهم وخلي كتيمة معنا على 100.9 خيبت منك يلي ظنيتك محنك جرحتي قلبي بعدت عنك فرشك وأسمع جديد الموسيقى على نغزو وفهم ألو يا عمري وينك ألو يا شبابي وينك ألو يا الغالي وين عرض إشهاري ببليسيتي شركة نزاوة للتجهيزات العامة توفر لك أجود المعدات والتجهيزات الصناعية والفلاحية بيع الزيوت الفلتر والعجلات المطاطية مستلزمات الري وآلات الحرف أفضل الخدمات وأحسن الأسواق زورونا بيك بلي تريك توزر كيلومتر واحد للاستفسار 75-490-978 أو عبر صفحتنا على الفيسبوك شركة نفزاوة للتجهيزات العامة سناي عرض إشهاري ببليسيتي Let's go.

دليلي في المر دايما صورتك في قلبي دليلي في المر علشان تخافي عليا علي طول ما انتي عايشة ليا يا نبع من الحنان لو داق الكون عليا ليا في قلبك مكان طول ما انتي عايشة ليا يا نبع من الحنان لو داق الكون عليا ليا في قلبك مكان وارمي روحي عليكي تطبطبي وتضمي ما بحسش بالبرح ده إلا في قلبك يا أمي وارمي روحي عليكي تطبطبي وتضمي ما بحسش بالبرح ده إلا في قلبك يا أمي أيوة في قلبك يا أمي وأنا مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن ندخل دايما صورتك العشرة واثنين واربعين دقيقة رجعنا لبرنامجكم صباحك ياك بلي آخر مصافحة في صباحك ياك بلي مع زميلنا الهادي بوصفة نواصلوا أعزائي المستمعين في مواكبة عملية الاستفتاء بولاية بلي وفي الإطار هذا كما قلنا مازال معنا مراسل نفزاوة أف أم زميلي الهادي بوصفة نعود نرحب بك من جديد الهادي أهلا وسهلا هادي كما قلنا انقطعت المكالمة مازلنا مأمنين التغطية من مراكز الاقتراع الهادي تو موجود في المدرسة الابتدائية بالقلعة باش يعطينا آخر المستجدات وآخر الأخبار وشنو هو بالضبط اللي موجود في نسبة الإقبال فما إقبال ولا شنو ولا جواء في مدرسة القلعة ألو الهادي كنا مجددا تحية لي وتحية للسادة المستمعين لا عفوا سخينة أي رجعت سخينة أي ما تكمليش أي مخصصة تاع الصباح أي صباحا صباح النور مرة أخرى في صباحك يقبل لي هادي دينة القلعة من معتدين الدوزة الشمالية في مواكبة لسير على يوم الاستفتاء باش ناخذوا فكرة على المركز هذا اللي هي المدرسة الابتدائية بالقلعة يعني واجهوا السيد رئيس المركز ابو حليه باش يشوفوا شكون منسك صباح النور في غني هي نخلو طرفها سي محمد صباح النور شحوالك كان يجيكم هذيك سي محمد تحيه ليك شحوالك المدرسه الابتدائيه بيقول قديش عدد المسجلين بهذا المركز 3175 نخبه قديش عدد المكاتب 4 مكاتب الصبح قبل من الصباح من 6 ل 9 متوسط الفئه العمريه هنا اكثر من في الأربعين عام 45 عام مسنين يعني نقولوا أنا نتجاوزوا ال 45 50 عاد مسن مش 45 ولا مسن يقول خير ما يتغشوا علينا يقولوا كوهو كوهو على كل أكيد شكون عندنا مواكبة بمعناها وعودة إن شاء الله لهذا المكتب أثناء العودة إن شاء الله نحاولوا أن شكرا لك بارك الله فيك نعم الهادي شنو هي الأجواء غادي الهادي ديما نسأل على الأجواء والحركة وشنو عموما شنو الأجواء والله لوجستيا على مستوى لوجستي على الاقل نشوف بالظروف يعني على مستوى المراكز هذه بشهاده حتى الساده الرؤساء المراكز يعني كل الظروف متوفره نحكي على مستوى لوجستي يعني المراكز مؤمنه افضل ما يكون من قبل الممثله المؤسسه الامنيه والمؤسسه العسكريه والامنيه ويعني كما قلنا توافد المواطنين لاحظوا أنه تم توافد من فئات عمرية خاصة المسنين منها يعني المسنين والكهول خلينا نقوله في انتظار أنه ربما كما قلنا تلاحظوا الأكيد سير العملية بمرور الساعات خاصة أنه نذكر أنه هذه المراكز ستبقى وستظل مفتوحة إلى الساعة العاشرة ليلة إلى الساعة العاشرة ليلة. نذكر سكينة فقط من باب التذكير أنه عدد اللي أدلوا بأصواتهم في ولاية قبلي إلى حدود الساعة الثامنة والنصف 2425 يعني اللي أدلوا بأصواتهم من إجمالي 127,786 وفق تأكيد السيد عبد الجبار الزايد المنسق الجهوي للهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات. هذه إطلالة من مدينة القلعة في انتظار مصافحات أخرى من مدينة دوس بعد قليل لكي وللسادة المستقلة. شكرا لك هادي. شكرا لك هادي. شكرا للزميل الهادي بوصفة وزميلنا أحمد المهذبي لتأمين هالتغطية هذه من مراكز الاقتراع الموجودة في ولاية إقبلي. وصلنا لختام برنامج صباحك يا قبلي. مازالت التغطية على امتداد يوم كامل. التغطية موجودة على صفحة الإذاعة نفزاوة اف ام بالفرنسية. يأمنها لنا زميلنا الهادي بوصفة وأحمد المهذبي. نفكركم اليوم برحلتنا معاكم من 6 متاع الصباح اللي افتتحناها بدعيوة خير. بعدها أمنا لكم ضحكة الصباح مقطع مسرحية العادل إمام. بعدها كانت حاضرة معانا السيدة خامسة محرز في فقرة وصفة حياة حول طاقة الألوان. حكيت لنا على طاقة الألوان. قالت اعرفوا تختاروا الألوان اللي تلبسوها الصباح كي تحلوا خزانتكم. اختاروا اللون اللي باهي. يقولي مبروك البنفسجي. ايهي حكيت على اللون البنفسجي اللي الله لا يقدر واحد يعيش أزمة نفسية يحاول يلبس لون البنفسجي، يتعامل مع لون البنفسجي، تروس بنفسجي، أي حاجة تكون في البنفسجي. أني اليوم قدامي مبروك بكله لابس البنفسجي. طاقة باهية اليوم، باهية برشا زادة مع زميلي زادة برهان بن عبد الله. بعدها كان معنا السيد عمارة حويتة في نصيحة مرورية، قد منا جملة من النصايح وأكد ونصص خاصة على معاينة الصلوحية. يقول حاولوا ديما تكون عندكم نسخة من هالمعاينة دي. الله لا يقدر يصير أكسيدون تعمل سير بلاس. وفهمنا كيفاش بالضبط نعمروا الورقة هذه، وقال راهي الورقة هذه تلقوها في أي شركة متاع تأمين، وماذا بيكم على الأقل 3-4 أيام تعمروها وتوصلوها معناها. بعدها كان عندنا ريكاب نيوز. بعتلي اعطيناكم طقسنا اليوم، بعتلي شفنا فلاش سبور، وقدمنا جملة من الإهداءات متاعكم وتفاعلكم اللي ديما نقول لكم رانا مرحبا بكم في صفحة الإذاعة وإلا على رقم الهاتف 75 493 859. بعدها كانت معنا فقرة صوت الفلاح في جزئيها. الجزء الأول الفقرة هذه اللي تهتم بالإجابة عن أسئلة الفلاحين، اللي كما قلنا اللي بعد حديثنا في على السداية في الحصص السابقة. اليوم بما أن في موسم التغليف وحكينا على التغليف وحكينا على الناموسية وحكينا على البلاستيك، كانت معنا في الجزء الأول سيدة خديجة صالح رئيسة خلية الإرشاد الفلاحي بقبلي الشمالية، اللي الحقيقة أعطت حتى هي جملة من النصايح، وأعطت الأسوم متاع الناموسية، وأعطت السوم متاع البلاستيك الأبيض واحدة والبلاستيك الأصفر واحدة، وأعطت نصيحة مهمة جدا زادة للفلاحين. قالت راهو تنجموا حاولوا تعملوا بحث ولا تسألوا على على الطقس مدة شهر القدام إن شاء الله. التوقعات متاع الرصد الجوي باش تعرف روحك باش تنظم روحك تغلف تزيد شوي تعرف كيفاش تتعامل مع الغابة متاعك ونخلتك. وأكدت زيدة سيدة خديجة صالح على تنظيف النخلة قالت اعتنوا كما تعتنوا بصغيراتكم اعتنوا بالنخلة ونظفوا تاعتها وأرجعوا عيشوا كل الأجواء في الطبيعة وهزوا صغيراتكم ونظفوا وعيشوا الأجواء مع الطبيعة. في الجزء الثاني كان حاضر معنا السيد الهيدي مبارك رئيس خلية الإرشاد الفلاحي برجيم معتوب. هو بيده أعطانا الحقيقة جملة من النصائح على التغليف وخاصة قال ردوا بالكم من حلين الناموسية. راي الناموسية هي الغاية متاحة تلم يعني تكون مسكرة باش على الدو خاصة على الدودة تجي أنت تحلها بالمحشة من الطراق زي ما عملت حد شيء برغ في بلاستيك وكهوة معناه ماذا بيكم كيف تعملوا وتجي تركبوا الناموسية للعرجون متت كي يكون صغير حاولوا ديما على حجم العرجون بتاعكم وكي يبدأ صغير ما تشاركوهاش معناها الناموسية. يعطيهم الصحة الرؤساء الخلايا هذه بتاع الإرشاد الفلاحي. بعدها كانت معنا زميلتنا سونيا بن مرزوق في فقرة ضويني اللي جابت لنا عرض شغل في وزارة الداخلية. تنجموا تلقوا التفاصيل كلها على صفحة الإذاعة نفزاوة اف ام بالفرنسية. اعطتكم الأوراق المطلوبة والشروط وكل شيء مفصل يعطيها صحة زميلتي سونيا بن مرزوق. بعدها خليتكم سويعة مزمان معاها في نبض الشارع. وبالطبيعة في خلال البرنامج كانت مداخلات زميلنا الهادي أبو صفة من جملة من المدارس اللي صار فيها الاقتراع لليوم اللي نقلنا مباشرة الأجواء الموجودة غادي. وصلنا كما قلت لنهاية برنامجنا لليوم. إذاعتكم إذاعة القرب عدلوا ديما على الموجة 100.9. رانا بكل رحابة صدر نستقبلوا تعليقاتكم رانا نستقبلوا بكل فرح إهداءاتكم كلامكم الطيب كلامكم الباهي. احنا هني في خدمتكم انتم مستمعين. الإذاعة متاعكم راهي إذاعة القرب ما تمدلوش الموجة باش تجيكم زميلتي سميحة الأخضر من 11 نصف النهار في برنامج الميكروليك. ما بقى لي كان نقول لكم بداية أسبوع موفقة.